الله جل جلاله المعبود في كل مكان، الموجود في كل زمان، المذكور بكل لسان، المعروف بالإحسان، كل يوم هو في شأن، فسبحانه من إله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهنا نسألك أن ترزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن الناس، وأعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتعيننا بها على أهلها. اللهم لا تجعل الدنيا علينا سجنا، ولا تجعل فراقها علينا حزنا، وأجرنا من تقلبها يا رب العالمين. اللهم جنبنا الرزق الحرام حيث كان وأينما كان وعند من كان يا رب العالمين. اللهم لا تستدرجنا بالنعم، ولا تفاجئنا بالنقم، ولا تجعلنا عبرة للأمم. ربنا لا تشغلنا برزقك عن قربك، ولا تشغلنا بلهو عن ذكرك، ولا تشغلنا بحوائج الدنيا عن عبادتك. نعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجمع لنا بين رزق الدنيا والآخرة. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، ولا تجعل حياتنا نكدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلهم في الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا وحقق مرادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا أو حكامنا أو علماءنا أو أمننا أو رجال أمننا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وانصر جنودنا المرابطين في كل مكان، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم.